طيب انت كعبد، انت كعبد، ما موقع الالهية منك؟ موقع الالهية من العبد هو انفعاله بما يقتضي جعل الله اله. موقع الالهية من العبد هو انفعاله بما يقتضي جعل الله تعالى اله. يعني ايه؟ يعني ان يقع منك من الظن او الاعتقاد والقول والعمل ما به يصير الله عندك اله. بمعنى ان ترى ان القادر على المنع والعطاء والضر والنفع، وان الذي يملك ذلك بحيث لا يطلب الا منه ولا يتعلق الا به ولا يرجى الا هو ولا يخاف الا منه، وجود هذا المعتقد في قلب العبد هو تأليه للرب. ولحس العبد بالطلب والخوف والرجاء والثناء المقتضي او الذي هو تعبير عن المحبة والحمد هو قول باللسان يشهد بان الله اله عند ذلك العبد. يعني انت لما تسأل واحد وتقول له ماذا تعتقد؟ يقول اعتقد ان للكون رب، وان هذا الرب هو وحده الذي يجيب، وهو وحده الذي يخاف، وهو وحده الذي يرجى، وهو وحده الذي يحب، وهو وحده الذي لا يتعلق الا به، وهو وحده الذي يركن اليه. ثم انت تقول هذا الرجل يؤمن بإلهية الله. لا، ما هو كون يرى ان التعلق والإنابة والخوف دي مقامات إلهية، اللي هي ترتبت على اعتقاده بأنه يملك ويقدر، فهم الله، ويضر وينفع ويصيب من يشاء برحمته. دي مقتضيات الايه؟ الربوبية. فبناء عليها ترتب عليها مقامات تأليه في قلبه. ثم إذا سمعت رجل يقول اللهم إنك أنت الإله الواحد الذي له الأمر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، أنت الذي يخاف منك، أنت الذي ترجى، أنت الذي تحب، لا إله غيره، هتقول إيه؟ هذا الرجل يشهد بلسانه بأن الله الإله وحده. فإذا ما وجدت هذا الرجل لا يستجيب إلا لأمر الله، ولا يوالي إلا في الله، ولا يسجد إلا له، ولا يذل إلا له، فهم؟ بجوارحه. يبقى هذا الرجل يشهد بأعماله أن الله إله وحده. فاهمين يا إخوان؟ فبالتالي لو أن العبد صرف شيئا من هذه المقتضيات، سواء المقتضيات العقدية أو القولية أو العملية لغير الله تعالى، حيكون هذا العبد الذي جعل هذه المقتضيات أو بعضها لغير الله تعالى قد شبه الله عز وجل بذلك الغير. طيب التشبيه هنا تشبيه مقام ولا تشبيه ذات؟ مقام، لأن تشبيه الذات محال أن يدعي أحد أن هناك ذات تشبه ذات الله، لأنه أصلا لا تدرك العقول ذات الله تعالى. صح الله فهم؟ فيبقى إذن ما يقع من التشبيه إنما هو تشبيه في الإيه؟ في المقام. فمن اتخذ حجرا أو شجرا أو حيا أو من دون الله أو ميتا أو كبيرا أو صغيرا من دون الله أيا كان، فأعطاه أو انفعل تجاهه بمقتضى من المقتضيات العقدية أو مقتضى من المقتضيات القولية أو مقتضى من المقتضيات العملية التي هي شاهدة بتأليم من تصرف له هذه المقتضيات، فقد شبه ذلك الغير ايا كان بالله في مقام. طيب هذا الغير ايا كان يملك ما يستحق به ان تصرف له تلك المقتضيات؟ ها؟ لا يملك. ليه؟ لانه لابد لمن تصرف له هذه المقتضيات ان يكون هناك سببا، سبب ان يكون هناك سبب يقتضي صرف هذه المقتضيات. طيب السبب ده في حق الله عز وجل متحقق، فاذا مثلا قلنا انه ينبغي ان يتعلق قلبك بالله وحده خوفا محبة وخوفا ورجاء وطمعا وذلة ورهبة وانابة وانسا ايا كان المقام القلب، توكلا فزعا عوزا او لوزا استغاثة ايا كان، هتقول ايه؟ هتقول هذا المقتضى لتعلق القلب بهذه المقامات سببه موجود، وهو انه لا يملك عطاء او منعا او يأخذ بناصيتي او يقدر علي او يقدر لي قدرا او يصيب لي بما شاء، لا يملك ذلك الا هو، فذلك سبب عظيم للربوبية، فصارت الربوبية ومقتضياتها سبب للإلهية. واضحة الربوبية صار. طيب يبقى إذن لا يمكن أبدا على الحقيق وعلى الصواب وعلى الحق أن ينفعل العبد بمقامات التأليه إلا افهم بمقامات التأليه إلا لمن تحقق عنده مقتضى الربوبية، عشان تبقى سبب، تبقى سبب. ليه أنت خايف من الرجل ده؟ احنا في الدنيا قلنا المثل أعطي هذا الرجل شر وذو قوة وذو بطش فينبغي يتجنب. طب الضعيف الذي لا حول له والذي لا يؤبه به هل يخاف منه من الناس كأسباب؟ هل يخاف منه ويتقى شره كما يفعل مع بالشر من أولي القوة أو البأس أو ما شابه من الناس؟ ها؟ ليه؟ لأنك بتجد نفسك إن ده عنده سبب اقتضى منك التحاشي أو الخوف منه، وعند الضعيف الذي لا يؤبه به لا يملك ذلك السبب، ولله المثل الأعلى جل وعلا. فإذا ما إذا من فعل القلب بمقتضى تأليه لغير الله يبقى بالضبط زي الإنسان، ولله المثل الأعلى، زي اللي يأتي ويجد إنسان ضعيف لا يؤبه به ولا يفعل شيء وتجده يخاف منه خوف شديد ويتقي وكأنه له شر وبطش عظيم. طبعا لما تشوف انت واحد بيخاف من هذا الانسان الضعيف الذي لا يؤبه به هتقول عليه ايه؟ هتقول ده انسان لا شعور له، لا عقل له، لا حس له، لا وعي له، ده مسكين خايف منه ليه؟ ده ما يملكش شيء، وهتحس اتجاهه باستخفاف، ولا ولله المثل الاعلى. فاذا من فعل العبد لاي من سوى الله بمقتضى من مقتضيات تأليه من الخوف او الرجاء او المحبة او الإنابة توكل او غيره، وليس عند ذلك الغير اي مقتضى من مقتضيات الربوبية، يبقى هذا الانسان ايه؟ مخبول، صح ولا لا؟ زاهب العقل، ولذلك سماهم الله تعالى بانهم لا يعقلون، لانهم لا يرشدون، لا يدركون ما يفعلون، ولا ينزلون الامور منازلها، فخافوا مما لا يخاف منه، ورهبوا مما لا يرهب منه، ورجوا من لا يملك، وخافوا ممن لا يتحكم، وغير ذلك، وغير ذلك. كذلك في القول، وكذلك نفس المثال في القول وفي الايه؟ وفي العمل. فمن صرف شيئا من مقتضيات الالهية، عرفتها انت بقى سواء كانت عقدية او قولية عملية، صرف شيئا من هذه المقتضيات لغير الله تعالى فقد شبه ذلك الغير بالله تعالى في المقام، وحاشا وكلا ان يكون لله شبيه، لان هذا الغير على الحقيقة يملك او لا يملك؟ لا يملك. يقدر او لا يقدر؟ لا يقدر. ايا كان، فكل ما سوى الله مخلوق مع عابد، كل ما سوى الله مخلوق عابد، ومعنى كونه مخلوق يعني لا يكون الا بمن يكونه، لا يكون الا بمن يكونه، ياخذ ولا يعطي؟ كل مخلوق ياخذ ولا يعطي؟ ياخذ. مش كده ولا ايه؟ يعني من الذي يكون الليل على النهار؟ من الذي يقيم الجبال؟ من الذي يسير السحاب؟ معناها ضخمة صح ولا لا؟ لكن مع كونها ضخمة وعظيمة كمخلوق إلا أنها تأخذ ولا تعطي، تأخذ ولا تعطي، تحتاج إلى من يكونها وتحتاج إلى من يسيرها وتحتاج إلى من يقوتها، فهم؟ لكن الله عز وجل هو الوحيد الذي يعطي ولا يأخذ، لأنه غني بذاته، قادر بذاته، ليس قادرا بغيره، مش بياخد من غيره ويعطي خلقه، آمين، ولا يستمد قوة من غيره ويعطيها لخلقه، بل كله منه وحده. أما ما سواه فمفتقر، مفتقر، ما سواه إيه؟ مفتقر، يأخذ حتى ما يكون من قوة في مخلوق، إنما هو استمدها من خالقه، حتى وإن كان ينفعل بها على مخلوق غيره زي الشمس مثلا. الشمس تكون سببا في مد المخلوقين بالضوء والحرارة، من الذي أعطاها ذلك؟ الله تعالى. هذا أمر محسوب ليس بذاتها، ولو لم يعطيها الله لا تعطي، فإذا صارت إيه في الأصل؟ آخذة ولا معطية؟ آخذة، ولو لم تأخذ ما أعطت. وسبحان الذي يعطي ولا يأخذ جل وعلا. فإذا ما شبه الإنسان في المقام بانفعاله بالتأليل لغير الله، يبقى الانفعال بالتأليل لغير الله هيصبح يعتبر ايه؟ تشبيه لغير الله بالله في المقام ولا في الذات؟ في المقام. هذا التشبيه هو من أقبح التشبيه، لأنه تشبيه بين من لا يتقابل ولا يتساوى ولا يتنادى بحال، بين الغني الحميد القادر بذاته ولا يأخذ، وبين العاجز الفقير، افهم بذاته. يعني أي مخلوق وإن عظم، الأصل فيه الحاجة ولا الغنى؟ الحاجة. الأخذ ولا العطاء؟ الأخذ. والله عز وجل الأصل فيه أنه غني معطي بذاته لا يستمد من غيره جل وعلا. فيبقى لما تشبه العاجز الفقير بذاته اللي هو العاجز المطلق بالغني القادر بذاته، لما ده أقبح الايه؟ التشبيه. لأنك لو شبه مخلوقا عظم في المخلوقات بمخلوق آخر أدنى لكان تشبيها قبيحا، صح ولا لا؟ لو قلت الفأر كالأسد الناس هتضحك عليك ولا لا؟ تخيل انت بقى مش بقى شبهت الفأر بالأسد، انت فشبهت العدم بالغنى والقدرة والقوة المطلقة، يبقى اي قبح في هذا التشبيه منتهى. عشان كده بيقول فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. التشبيه يقع امتى؟ يقع بايه الطريق الوحيد لهذا التشبيه؟ الشرك والعياذ بالله. الشرك هو الباب الذي يشبه به المشرك الله عز وجل بغيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك لما وقع ذلك من الخلق بعدما عرف الله بعض شأنه لخلقه من المكلفين من ذوي العقول، قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك في آية البقرة. في آية البقرة يقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف بعد هذه المقتضيات بعض شأنه، فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه والمساوي والمكافئ، فلا تجعلوا لله أندادا في المقام ولا في الذات؟ في المقام. تدعونهم كما تدعون ربكم، وتخافونهم وترجونهم وتحبونهم كما ترجون وتخافون وتحبون ربكم، وتعبدونهم وتنفعلون لهم بالذبح والسجود والعبادة والدعاء وغير ذلك كما تنفعلون بذلك إلى ربكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه ما خلقكم وما خلق الذين من قبلكم وما جعل الأرض فراشا وما جعل فوقها بناء أي السماء وما أنزل من السماء ماء وما أخرج به من الثمرات إلا هو جل وعلا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. افهم لماذا نهى عن ذلك؟ لأن الخلق سيكون منهم من يجعل لله أندادا، سيكون منهم من يشبه الغني القادر بالذات بالعاجز الفقير بالذات. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا ونسألك أن تبرئنا من الشرك صغيره وكبيره قليله وكثيره ظاهره وخفيه دقه وجله، فأنت على كل شيء قدير. فافهموا أخوان، فهموا أن الشرك فيه من القبائح ومن المظالم ومن الفحش ما ليس في ذنب، وذلك هو الذي جعله في هذا المقام، وهو أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن العاقل اللبيد إذا عرف أن هذه بعض صفات الشرك أو بعض ما في الشرك من قبح لعلم يقينا لماذا صار هذا الذنب هو الذنب الذي لا يغفر. يبقى أنت عرفت بقى التعليل، يعني أنت لا تسأل نفسك ليش الشرك بالذات، فقد عرفت أو علمت بعض ما فيه من القبائح التي توجب أن يكون أكثر من ذلك، مش بس مجرد بقى يكون أكثر من ذلك. وسبحان من يترك المشركين يأكلون ويشربون ويتقلبون في النعم، سبحانه والله سبحانه جل وعلا، فهو الذي يمهل ولا يهمل. وما ذلك اللي هو ترك المشركين ما سقى الكافر منها، وإلا فهذه الدنيا بما فيها من تقلب وغرور وما يراه الناس من نعيم في الحقيقة ليس إلا غروب، يعني ليس إلا وهم، يعني الدنيا بما فيها من متاع ونساء وأموال وسلطان وجاه وزاد الدنيا ونعيم الدنيا لعب ولهم، مجرد غرور مجرد وهم. فده يعمق عندك الإيمان بالآخرة ويعمق عندك الرغبة في الآخرة، يعني زكاة الدنيا التي تفتننا والدنيا التي تعظم في عيوننا والتي يمكن أن يزوب الإنسان عند بعض متاعها وهم، فكيف بالآخرة؟ ومما يدل على وهم أن المشرك الذي أتى الذنب الذي لا يغفر، الذي أتى الذنب الذي فيه هذه القبائح وهذه الشنائع وهذا الفحش والعياذ بالله ماله يأكل ويتمتع فيه، إذن هي وهم، لأن لو كان فيها أدنى نعيم أو أدنى تكريم ولو قليل ما كان للكافر منه نصيب، ما كان الكافر منه نصيب. لماذا؟ لأنه أجرم أشد إجرام، مش المفروض أن الجزاء من جنس العمل ويقف ويقع العبد موقعا على حسب عمله، العبد يقع موقع من ربه على حسب عمله، صح ولا؟ ففي أفحش من الشرك مفيش، ومع ذلك الموقع الذي يقعه المشرك من ربه معلوم اللي هو ايه؟ الغضب والبعد والطرد من الرحمة، ده موقع المشرك، ومع ذلك انظر الى الله عز وجل وهو يبهله ويبده. افهم يبقى ليه دليل قيمة الدنيا، قيمة الدنيا لانها لو كانت فيها ادنى كرامة، وده يعمق عندك ان كل ما في الدنيا مما رأيت ومما لم تره لا يساوي في الآخرة شيء. ليه؟ لأن الآخرة نعمها يندرج، نعيم الآخرة يندرج وعذابها أيضا يندرج تحت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى كل اللي موجود ده مما تراه الأعين وتسمع به الآذان ويخطر على القلوب هو بالنسبة لنعيم الآخرة وهم لهو ولعب. يبقى اذا العاقل فضلا عن الدين لا يؤمل الا في الاخره، لا يؤمل الا في الاخره. احد الاخوان ارسل ورقه يقول: هل من تعليق على ما يحدث الان في كوسوفو للمسلمين خوفا على ان تتعلق بغير الله، على ان نتعلق على القلوب ان تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ هو الحين مش فاهم السطر الاخير، لكن التعليق اللي ينبغي ان تعرفه هو ان الله تبارك وتعالى يجري سنته على عباده المؤمنين على مراتب، المرتبة الاولى لانه سبحانه وتعالى يوسع على عباده، ويمن عليهم ويفتح عليهم من الدنيا، بحيث يكون ذلك الفتح الدنيوي اما سببا لطاعته، واما سببا للغفلة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى عليكم ان تفتح لكم الدنيا او زهرة الحياة الدنيا، كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. وهذه اول فتنة وقعت للصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت الدنيا ووقع بينهم ما وقع رضوان الله عليهم، وتأولوا في ذلك ما تأولوا، وهم من اهل العلم الذين يظن او ينظر الى افعالهم على انها من باب الاجتهادات التي قد يكون فيها الإصابة وقد يكون فيها الخطأ، والمجتهدون اذا اخطأوا فهم مأجورون، لا ينظر على تصرفاتهم انها من باب انهم ضلوا او هلكوا، انما ينظر على تصرفاتهم انها من باب اجتهادات اهل العلم، قد يصيبوا فيها وقد يخطئوا. المهم ان تعرف ان الدنيا لما فتحت عليهم كان ذلك سببا للفتنة بينهم، وهذا ما انبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية هي ان يمد الله عز وجل لعباده بحيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذه اشد من الاولى واخطر منه وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يفتح الله له من ابواب الرزق او يعطيه الله من الرزق وهو قائم على معصيته فانما هو استدراج من الله له، وانت ترى من المسلمين، وهذه الفتنة هي التي تصيب المسلمين في زماننا الا من رحم الله تعالى، فانت ترى من الدول التي كانت تتكفف قوتها والتي كانت يموت فيها الناس جوعا من شدة الفاقة. هذه الناس الآن عندها من الأموال ما الله به عليم، يعني مثلا أهل السعودية من 50 عام فقط، أنا رأيت صورة يا إخوان، رأيت صورة للكعبة مصورة في سنة 48. هذه الصورة لو رأيتها لعجبت العجب. الكعبة حواليها بعض المباني الخشبية وحولها سور، حولها يعني ما يشبه المواسير الحديدية على بعد أمتار منها، وبعد ذلك الرمال والحصى لا أكثر من ذلك. والذين يطوفون أو الذين يعني مصورون، هذه صورة حقيقية وليست مرسومة، تدلك على مدى البعد الشديد من الدنيا الذي كانوا عليه. هذا الأمر هم يعترفون به، هم يعترفون به. انظر الآن إلى ما هم فيه. سمعت قصة كان يرويها أحد الأفاضل، يمكن تعرفونه، وهو الأخونا الفاضل الشيخ أحد الدعاة من الكويت اسمه أحمد القطان. أنا سمعته يروي قصة إخوان عن جد له، عن جد له، أن هذا الجد كان يمشي، جده كان يمشي بالأيام ليصل إلى مجمع طبي أقامه الفرنسيون لأنه كان يعاني من مرض، وأنه بلغ به من أنه لا يجد ما يحمله أنه اشتد به المرض حتى أخذ هذه المسافة على يديه وركبتيه، على يديه وركبتيه. لا أذكر جد ولا أبوه، المهم أن الرجل حكى من ظروف الفاقة، وكان بيحكي هذه القصة من باب اللي يذكر بأن الله إذا أنعم على العباد فينبغي أن يشكروا هذه النعمة. ذكر في هذه القصة من أحوال الفاقة والفقر التي كان يعانيها أهل الكويت، أهل الكويت، وأنهم لم يكن عندهم باب للرزق إلا اصطياد الأسماك واستخراج بعض حبات اللؤلؤ منها، او من بعض الاسماك او من بعض الكائنات الحية البحرية، وكانوا تاجرون فيها. وكيف انهم كانوا يتعرضون للقرصنة بحيث انه ممكن واحد يقعد بالاسابيع في المياه يجمع بعض هذه الحبات وبعدين يهجم عليه بعض الناس يأخذها منه عنوة، وان منهم كان يقعد بالايام بلا طعام ينتظر انه يعني يجد ما يشتري به الطعام. انتم تعرفون الان حالهم حتى ولو بالسماع، وغيرهم. الحاصل ان هؤلاء الناس يمدهم الله من عطائه ويوسع في ارزاقهم، وهم قائمون على معصيته، وهم قائمون على معصيته. احنا لما نحكي عن مصر ونقول مصر، اقول لا ده مصر كانت فيها ايه وسع وانتقل، ومصر من البلاد التي تقوم من اكثر البلاد التي تقوم على المعصيه، من اكثر البلاد التي تقوم على المعاصي سرا وجهرا. يمكن بعض البلدان يقومون سرا اكثر من جهرا، لكن مصر من البلدان التي تقوم على المعاصي سرا وجهرا، ونسال الله العافيه والسلامه في الدين والدنيا. وما هذا الا مبارزه لله عز وجل بالمعاصي، مع ان الله عز وجل هو الذي يمد هذه البلدان باهلها وحكامها بالايه؟ بالرزق والعطاء. فما هو الا استدراج، استدراج من الله عز وجل حتى تظل في غفلتك. والمرتبة الثالثة من البلاء او من سنة الله في الخلق ان يصيبهم بالشدائد، ان يصيبهم بالشدائد التي تكون فتنة لمن قدر عليهم وتكون تمحيصا لهم، خاصة عندما يكون الغلبة للكفار. وذلك يبينه الله عز وجل في آية العمران في قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم واتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلى آخر الآيات. هذه المداولة انت عارفين ان هذه الايات سبب هذه الايات يا اخوان مكان يوم احد يوم ان نزغ الشيطان لبعض المؤمنين واستزلهم ببعض ما كسبوا وصرفهم عن طاعة ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، فحرموا النصر تأديبا من الله تعالى ولحكمة قالها بهذه الآيات. وهذه الآيات وإن كانت متعلقة بما كان يوم أحد إلا أنها سنة لله ماضية في الخلق. وهذه الشدائد قد تكون سببا لتمييز المؤمنين وإرجاعهم إلى دينهم الذي غفلوا عنه، وهذا ما وقع في البوسنة والهرسك، وهو يقع الآن في كسوفو، وقد يقع للمصريين وقد يقع للسعوديين وقد يقع للكويتيين وقد يقع للعراقيين وقد يقع لأي جنس، لأن من سنة الله في الخلق أن الله عز وجل عندما يرى الناس وقد ذهبوا بعيدا فيصيبهم بالشدة يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومعنى يمحص يعني يصطفي، يعني يطهر نفوسهم من الدغل، يعني من كان فيه من النفاق ومن حب الدنيا والركون إليها، من كان ينتسب إلى الدين إثما لا يعرف منه رسم إلا رسما، ها إما يتخلص لربه ويطرد ما في قلبه من النفاق، وإما يجوب مع المنافقين نعوذ بالله من الخذلان. افهم طيب فين اللي حصل في البوسنة والهرسك؟ كانت الثمرة عظيمة بالرغم من ان المصاب شديد، لكن الثمرة عظيمة. علي عزة بوجفتش في احد المرات بيقول له في اتفاق بيننا وبينك انك تسلم كل الناس اللي عندك، وقالت ان هو متعهد ان هم عصروا على جيب في بعض بقايا العناصر التي كانت تساعدهم من غير المسلمين. فكان رده ايه؟ اي حاكم عربي اي رئيس دولة حينصاع ويسجد لأمم المتحدة لا يستطيع ان يقول لا ولا نعم ولا حاضر اي حاجة ابدا. هذا الرجل اللي هو مستضعف اللي دولته عبارة عن دويلة، ها عبارة عن كنتونة صغيرة في حضنهم وتحت انيابهم وادراسهم، قال ما كان لي ان امتهن اناس كرمونا وساعدونا ساعات الشدة، ورفض مع انه تعرض بعدها لضغوط. لكن من يخرج مثل هذه النفوس بفضل الله الى الشدائد؟ الشدائد هي التي تصنع الرجال. وانت بتنك الحقيقة، معلش مع احترامي ليك في اللفظ ما تزعلش مني، بتنك عيل مايص لحد ما تصب الشدائد. اول ما تصب الشدائد بتلاقي نفسك فيك شيء من الرجولة، قبل هذه الرجولة بتبقى عامل زي الخرقة الممزقة، اما تفتن وخلاص وتمزق هذه الخرقة، واما تجد شيء من الرجولة في نفسك بعد الشدة، لان دي سنة الله في الخلق ان الشدائد تمحص. فهذه الحقيقة اخوان اللي يحدث في كوسوفو مش محتاج بكى ولا انك انت تولوي وتحط ايدك على خدك وتقول يا لهوي، انما محتاج انك تدعو لنفسك اولا وله ثانيا. اما لنفسك فالله يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الخطير في الأمور هو ان انت تبقى زعلان على اللي جنبك وانت ما انتش عارف انت نفسك لو وقعت فيما وقع فيه ماذا سيكون لك. انت لا تملك الا ان تجأر لربك وان تنظر الى حالك، هل انت ممن لو قدر الله عليه البلاء؟ دي سنة ماضية في الخلق، سنة ماضية في الخلق، فاهمين ولا لا؟ كان المسلمين في دولة المسلمين في دولة العباسيين بالذات وفي دولة الامويين قبل منهم، كان تلاقي بعض الـ الاماكن فيها قتل حتى تصير الدماء كالبرك، وبعض الاماكن تحت مظلة الدولة نفسها، يعني تقول محافظة ومحافظة او دولة ودولة صحية بتطرف في الطرف الى ابعد حد، ودول بتصاروا على حكم ودول يحاولون ومثلا يبيعون امير اخر. وما هذه الا آية من آيات الله ان يمضي سنته في البعض والبعض، فيمضي سنة الامداد والامهال في طرف من الخلق، هم نفس الامة ونفس الناس، ويمضي سنة الابتلاء والتمحيص في طرف اخر من الخلق، هم تاهم ولا ايه؟ ويمكن دول يهربوا يروحوا عند دول عشان يحتموا بهم، ويمكن اللي بيقرأ في التاريخ منكم يعرف ذلك او اللي حتى بيسمع ولو سماعا مجملا. المهم ان تعرف ان الامر ان كان مثلا تسمع في البوسنة او تسمع في الكويت او تسمع في كوسوفو او تسمع في السودان او تسمع في كشمير او تسمع في اريتريا او حتى في مصر، تسمع في اي مكان، لازم تعرف انه لا ينجي لا ملجأ ولا منجأ من ذلك كله الا هو الذي بيده الامور. فممكن تبقى في عز الفتنة كم بتوع كوسوفو دول انت عمال تعيط وتقول يا عيني عليهم، وهم بيحيوا لحظات من الايمان تتمناها انت، وانت قاعد مع العيال والبيت مالكش خطور النهارده تتخانق مع مراتك ومراتك تتخانق معاك، وقعد في الكرب والهم ها، وعمال تعيط عليهم عشان مش لاقيين الاكل انت واكله ها، وبيناموش زيك، وهم ممكن يكونوا فائزين في الايمان اكثر منك. افهم، وليمحص الله الذين امنوا. اخوان اخوان، لازم تعرفوا كويس جدا انه اللي بيفكر في بقاء دنياه لابد ان يهلك، لكن اللي بيفكر في ان يحافظ على اخراه لابد ان يهون عليه كل شيء اذا كان صادق في المحافظة على اخراه. فممكن في لحظة تجد نفسك مطالب ان تقدم دنياك المترفة او التي الامنة او اللي انت مرتاح لها ايا كان حالها، انت مطالب ان تقدمها لله تعالى رغما عنك. لكن ان قدمت رغما عنك واصبت وانت كاره قد لا تؤجر، قد لا تؤجر. فهم الله الواحد كان بيسعد لما يجد امرأة ضعيفة من اهل البوسنة واخدة على الزنا والخنا واخدة على الترف وطلبات الاسرانية، تأبى تأبى. من اللي بيحيي هذه المعاني في القلوب؟ ممكن معنى بسيط، ممكن المرأة دي تموت على ما هي عليه من الزنا والخنا، تموت على هذا الموقف يعنيها عند ربها. صح الله، الايمان ايه دون ايه؟ ولذلك لم يقل فيسلمانه او فابواه من ضمن الامور، يعني يسلمانه او ينصرانه، انما قال فابواه يهودان او ينصرانه، يعني لا فعل. ولذلك ضرب المثال اللي مش عارفان في الحديث يبين ان هذا هو تشويه من فعل البشر، فقال كما تنتج، تنتج يعني كلب النساج في البهائم الكبيرة يعني الولادة، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة سوية، هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأنف أو الأذن حتى تجدعونها أنتم؟ ضرب مثال الفطرة دي أمر معمول ولا حس يا أخوان؟ الفطرة والتهيؤ للدين والانسجام مع الإسلام أمر معمول ولا حس؟ معمول. ومع ذلك ضرب المثال بالحس، ضرب مثال يقرب القضية بالحس، وده معمول به في القرآن والسنة كثير. فقال كما يعني زي المثال، كما تنتج البهيمة يعني تلد الإبل أو البقرة بهيمة جمعاء، لا قطع في الأذن ولا في الأنف، حتى لا ترون فيها الجمعاء حتى تجدعونها أنتم، يعني حتى تقطعون الأنف والأذن أنتم. فاهمين؟ أنتم. يبقى نفس القضية، يغيرون من التركيب بفعلهم كما يقطعون في الدابة الأذن أو الأنف بفعلهم، فيشوهون ولا يتركون ولا هذا من الخلق، يشوهون بفعلهم، هم شوهوا. فتجد انه دليل الفطرة يشهد بربوبية وإلهية الله وحده دون ماسه. ولو لم ينصر العبد لترك، ولو ترك لنفسه دون عارض او قيد لأسلم. يمكن لثانية له قول انكر عليه بعضهم لكن قول عظيم، يقول والفطرة بذاتها ليست مقتضية لتحقق الإسلام، إنما لو ترك العبد دون عارض ونفسه لاستقام على الإسلام وحده. يعني إيه؟ يعني هي الفطرة وحدها ما فيهاش التعليم، ما فيهاش تعليم الصلاة والمشكلة والزكاة والصيام وفيها ده، فيهاش الفطرة كده، وإن يبقى نازل مكلف وعالم ويبقى متلافي مع قوله تعالى والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صح الله، مفيش تعارض أصلا، إنما هو تهيئ. حتى لو ترك العبد المخلوق ونفسه وشأنه، لو ترك وشأنه لاهتدى إلى الإسلام، لأنه هو نفسه كما قلت، عارف أنت الجهاز المركب على موجات وانتقلت الموجات اللي في الهواء لوحده، لأنه هو إيه؟ مهيئ ومضبط على هذا. فأول ما يجي ويلاقي الموجة يروح جايبها ويسمعك صوت، ده مثال يعني التقليد. كذلك المخلوق الآدمي المكلف يخلقه الله مهيئ فسيلتقط هذه الموجات. ولذلك فلما تسمع قصة بعض الذين أسلموا في الجاهلية وكيف أسلموا مع العجب، بالرغم إن هم لم يكونوا ليقبلوا ذلك، يعني رجل جاء في موسم الحج، لا أذكر اسمه الآن في الحديث، الحديث عند البخاري، وهذا رجل قالوا له إذا نزلت فإن هناك رجل يصحر الناس يسمى محمد، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تسمعه. أي نعم طفيل، نعم احسنت. انظر طفيل هذا جاء ورجل بقى ايه كان عالم بشعر العرب ورجل ذو فهم، فقال والله لا اسمعه، ووضع في اذنه الكرسي الاسطي افهم عشان ايه ما تجيش كلمه كده ولا كده، راجل ناصح ومش عايز يضحك عليه. المهم لما اتاه شوف في الحديث فابى الله الا ان يسمع، حديث كده في الروايه فابى الله الا ان يسمع، فقال وما يضرني اذا سمعت، ان كان شعرا فانا اعلم بالشعر، يعني ايه اللي يحصل انا اسمعه، فسمعه فاسلم. خد بالك ده معناه ايه؟ ده معناه انه هو دايما يعني كفعل بشر مش عايز ولا عايز ولا بيبحث ولا بيدور زي سلمان رضي الله عنه، لكن مع ذلك اول ما سمع توافق من غير عارض، وكان عنده انصاف، توافق مع الفطره. والمشركون انفسهم انتم تعرفون قول الوليد لما قال والله ما هو بالشعر فنحن اعلم بالشعر ولا بالسحر فنحن ادرى بالسحر، قالوا طب ما نقول ايه لما هو كده، ولكن احنا هنقول ايه؟ قال خلاص نقول اساطير تتنزل علي بها الشياطين من باب الافتراء. لكن هم نفسهم لماذا؟ لان الكلام يتوافق مع الفطرة، يتوافق مع الفطرة، افهموا الكلام يا اخوان، يتوافق مع الفطرة. ويمكن ابن عساكر اخرج في فريقي قصة عجيبة، هذه القصة مفادها ان بعض المسلمين كانوا في سفر في البحر، فاشتد الريح او ارتفعت الموج حتى نزلوا جزيرة مهجورة، فوجدوا فيها رجل يعبد الأصنام، فقالوا له ليس فينا من يفعل مثل ما تفعل، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نعبد الله، قال من الله؟ قالوا الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض ملكه، قال كيف عرفتموه؟ قالوا أرسل إلينا رسولا، قال هل ترك فيكم الرسول شيئا مما جاء به؟ قالوا نعم ترك فينا كتاب الله، قال هل معكم؟ قالوا نعم، فأتينا بالمصحف فدفعناه إليه، قال لو أرسلوا قراءات ما أرسل فقرأوا علي، فقرأنا عليه بعضهم، فقال هو أول مرة يسمع كلام ورجل الأصنام في جزيرة ما فيش يعني لا دين ولا تعلم ولا، فقال خد بالك بقى، فقال من هذا كلامه حق أن يعبد ولا يعصي، من هذا كلامه حق أن يعبد ولا يعصي، فعلمناه الإسلام فأسلم، ثم أخذناه معنا، فلما جاء الليل نمنا أخذنا مضاجعنا ونام، فقال يا هؤلاء الذي دعوتموني إلى عبادته أينام؟ قالوا إنه حي قيوم لا ينام، قال ما كان للعبد أن ينام بين يدي سيده، شوف ليه هو الرجل كان لسه، فأخذ الليل يقيم أو ينام أو يذكر أو يصلي، ثم لما وصلنا إلى البلدة التي أرادوها يعني قالوا هذا رجل حديث عهد ولا مال له، فجمعنا له مالا فدفعناه إليه، فقلنا قال ما هذا؟ قالوا هذه نفقة تبلغ بها عشان تصرف يعني، فقال جئتموني وأنا أعبد غيره ولم يضيعني، أفيضيعني بعد إذ عرفته وعبدته؟ الشاهد من القصة أخوان، الشاهد من القصة إيه؟ إنه الإسلام بيتوافق. يمكن الإخوة اللي بيسافروا البلدان المعروفين بإخوة التبليغ بيحكوا في كثير من قصصهم، بيستدلوا على مسالكهم بأنهم إنما يأتون البلدان من بلدان الكفر زي كوريا أو غيرها أو غيرها ممن لا يسمعون عن الإسلام في بعض القرى، ويدعونهم فيدخلون معهم بأعداد كبيرة، وده في الحقيقة مهوش دليل جهد من الباطل، أسأل أن يأجرنا إياهم ويصلحنا وإياهم وعلمنا وإياهم، إلا أنه في الحقيقة دليل الفطرة، دليل الفطرة، وأنهم وإن كانوا قد عتوا أو عاشوا بالكفر سنين، لكن لابد أن أو لازال داعي الفطرة في نفوسهم وفي قلوبهم. فأول دليل الفطرة، وثاني دليل إيه؟ العقل ما نظر في الكون إلا وإيه؟ وشهد بأن الكون له إله واحد. يمكن بعض الكتب مناظرة بين الدهريين والإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كنت حقيقة لا أعرف صحة سند هذه الرواية، لكن رواها كثير من الناس عنه في مناظرته لهم، أنه جاءه بعض الدهريين وقالوا له: كيف يكون للكون إله ونحن لا نرى؟ فالأمور تسير بنظم الكون وبطبيعتها إلى غير هذا. فسكت برهة ثم قال لهم: سمعت أن سفينة رست بالمينة وأفرغت حمولتها ثم حملت حمولة أخرى وانطلقت لا قائد فيها ولا عامل. فقالوا: كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف ترس السفينة وتبرق حمولتها وتحمل أخرى ولا قائد ولا عامل؟ فقالوا: تتعجبون أو تعجبون من سفينة ترس وهذا الكون الفسيح، ترون أنه لا مدبر له ولا خالق ولا موجد ولا من يمده؟ فبهدوا فبهدوا. وهذا محجب العقل ولا بالشرع؟ بالعقل. لأن لو قال لهم قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما قبل، ما قبل. والعقل يدل على ذلك في كل جزئية. والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنهم حق من ربهم. ويمكن يا إخوان اللي بيقرأ منكم فيما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن، اللي بيقرأ يجد من المصادر التي يعتمد عليها في إبراز المعاني العلمية لما جاء مشارا إليه في كلام راجع التي يخرج من هذه الحقائق، من الذي صنفها وتكلم فيها؟ كفار. الكفار هم اللي بيتكلموا أو بيبرزوا أو بيأخذ من كلامهم هذه الايه المعاني. يعني لما بقى مثلا تقرأ في معنى قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. إذا البحار سجرت، هم بيقولوا إنه حاليا في دراسات بتقول أن حجم البراكين التي ينتظر أن تفور من تحت مياه البحار والمحيطات أكبر بكثير جدا من حجم البراكين التي على ظهر اليابسة، بحيث تصير المية اللي بتطفو بها النار هي مصدر ايه؟ مصدر نار. إذا البحار سجرت. الكلام ده هو حقائق العلمية، الأبحاث العلمية اللي بيعملها مين بيتكلم فيها؟ كفار. وده لعل الله عز وجل يريهم آيات في الأفق في الكون اشهدوا بها واطلعوا عليها حتى يتبين لهم، سواء اهتدوا أو لم يهتدوا، لكن حتى ايه؟ يتبين لهم. ما قالش حتى يسلموا أو حتى يؤمنوا يفهم، إنما حتى. وده من باب ايه؟ من باب ايه يا اخوان؟ ها؟ أي نعم، من باب إقامة حجة الله على خلقه حتى يأتوا من القيامة ولا عذر لهم. والدليل الثالث هو دليل ايه؟ دليل الشرع، وهو أكبر دليل وأوسع دليل. والدليل الشرع طبعا في الآيات والأحاديث الكثيرة الوفيرة التي علم الله فيها خلقه ما يكون من شأنه ومن أمره. ونحن نشهد يا إخوان أنه لولا الله، لولا الله ما عرفنا الله حقيقة يا إخوان، لولا الله ما عرفنا الله سبحانه وتعالى. أن لنا أن نعرف أن نعرفه وذاته أكبر وشأنه أعظم من أن يدرك، لأنه عظيم جل وعلا. فالدليل الشرعي وأوسع الأدلة، لكن هذا الدليل الشرعي لا يقبل إلا من آمن، عشان كده بيسعد به المؤمنين. عشان كده ربنا وصف القرآن بأنه شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. لأنه الأجال بعد الدليل العقلي والفكري لسه فيه شوية أمراض وشوية قلق وشوية ريب. مين بقى اللي بيزيل الأمراض دي والريب والقلق؟ شفاء والرحمة. فين هو ده؟ القرآن. فطول ما أنت ما خدتش من القرآن، طول ما أنت إيه؟ الريب بتخش عليك. ليه؟ ليه الريب بتخش عليك؟ لأنك حولك من شياطين الإنس بغير قرآن، حولك من شياطين الإنس ما يزيفون لك ويزخرفون لك، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذا أنت من غير قرآن حتى لو كان في فطرة وعقل لكن الشياطين سواء من الانس او من الجن دناب في القرآن وقبلة القرآن وبتبوس القرآن وتحطه على دماغها وبيحطه تحت المخدة وعمال يحطه على دماغه ومع ذلك بتنال منهم شياطين الانس والجن. يعني برغم ان هو القرآن يعني معترف بيه وبيحبه وممكن يسمع الآية وممكن ومع ذلك بتصيبه الرية والشكوك بسبب شياطين الانس والجن. فكيف بمن لا قرآن له بمن بعد؟ والدليل الرابع دليل ايه يا اخوان؟ دليل ايه؟ الحس. دليل الحس. ما هو الفطرة مع المساق الأول؟ الفطرة هو المساق الأول لأن هو الأمر الذي جعله الله فيهم. الحس دليل الحس. يعني ايه دليل الحس؟ واحد أمراه أنا قرأت في الجريدة بنفسي، قرأتها بنفسي في الجريدة وكانوا جايبينها كده يعني خبر عادي الصفحة الأولى في أحد الجرائد أعتقد أنها الأخبار أو حاجة تانية من حوالي 10 سنوات وكان متصدر الصفحة الأولى رجل في نيجيريا وقف أمام قوم يستهزئ بالقرآن ويسب الله ويسب القرآن فاشتعل وهو مكانه ولع هو مكانه كده ولع. نيجيريا أنتم عارفين أنها في عدد كبير من المسلمين وللأسف معظمهم فرق صوفية ومما يعمل بالسحر وإلى غير ذلك فيهم تجانيها ومنتشر وغيرهم. المهم ان الرجل ده وقف يستهزئ ثم جايبين القصة من باب انها قصة عجيبة يعني من باب انها خبر عجيب مش خبر في آية في آية. ايه هي الآية؟ ايه الآية؟ ان الرجل ده تجبر وظل يسب ويلعن من باب انه عايز يقول يعني ان القرآن ده والدين ده ما ايه ساحر رجل ساحر وعايز يخصصه من القرآن والدين ده كله ايه كلام كده بيضحكوا بيه عليكم. فلما يشعل امامه من الذي اشعله؟ من الذي احرقه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ده دليل حس. زي ما انت كده بتيجي في وقت من الاوقات تقعد تدعي تدعي تدعي بدعاء معين لا يعلمه غير مين بعدك الا الله عز وجل او قبلك الا الله عز وجل ويتحقق. ده دليل حس. ده دليل حس ليك ان في من سمعك واجابك صح الله وبتظل تدعو على الظالمين. كذلك بيان العقوبات دليل حس ان الله عز وجل يقول من يفعل كذا يحدث له كذا او النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل كذا يقول ويحدث مثل ما اخبر. هو دليل حس بنشوفه بعينينا يدل على صدق الخبر. يدل على ايه؟ على صدق الخبر صح الله. يعني مثلا نقرا في القران ما كان من شأن فرعون او من غيره ونجد ان ايه احنا شفناه بعينينا او مثلا في تاريخ او في امور معينه او دلائل حسية موجودة كل هذه دلائل حسية تدل على ربوبية الله تعالى وإلهيته جل وعلا. يبقى إذن كون الله عز وجل إله وحده وكونه رب وحده هذا كلام يقبل فطرة وعقلا وشرعا صح ولا زنبونه ويمتنع برضو فطرة وعقلا وشرعا. فلما يجي واحد يقول لا ده الله عز وجل له شريك يقول له الكلام ده هو لا الفطرة تقره ولا العقل. العقل يقول والله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا مش كده ولا لا؟ كان إله يقول الشمس تيجي النهاردة من هنا وإله يقول كده وغير ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا صح ولا لا؟ لأنه دايما يقولون إن المقدمات العقلية تستلزم نتائج عقلية منبنية عليها. فأنت لما تيجي تقول هنفترض إن الكون إله واحد يبقى ده يستلزم نسق الكون وانتظامه بحيث لا يفترق معه ده كلام بالعقل المحض يبقى لا يقبل عقل فطرة ولا عقلا ولا شرعا. شرعا طبعا الآيات والنصوص تبين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالشرك مرفوض بكل المعايير وبكل الدلائل وليس هناك ما يدل على قبوله ولا على صحته بحاله. فلذلك يقول كل ذلك اللي هو إفراد الله عز وجل واختصاصه بخصائص الإلهية وانفراده بذلك كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره جل وعلا. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره ايه هو شيئا من ذلك؟ اللي هو الانفعال بربوبية او الالهية الانفعال بالربوبية أو الإلهية، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له، بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها، فلهذه الأمور وغيرها، يعني لهذه الصفات أو الشنائع أو الفحش الذي في الشرك وغيره، ده كلام ده قليل بعضه ولا كله؟ الكلام ده فيما يتعلق بشناعة الشرك وفحش الشرك وقبائح الشرك كله ولا بعضه؟ بعضه مش كده؟ فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. يبقى كأنك أنت لما تسأل نفسك سؤال لماذا لا يغفر الشرك؟ يبقى عرفت بعض الإجابة، صح لا؟ ولهذا فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى جل في علاه أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. يعني أنت تقول سبحان الله، الله عز وجل يحب المغفرة والرحمة ولا يحب العذاب؟ يحب المغفرة والرحمة. بل إنه ثبت في الحديث، في الحديث أن الله عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي. يبقى معنى ذلك أنه يحب الرحمة. وإحنا قلنا يمكن الصفة الوحيدة، الصفة الوحيدة التي اشتق لنفسه منها اسمان هي الرحمة، هي الرحمة. يعني واحد يقول غفار وغفور، غفور هو اسمه، أما غفار فعله، اسم فاعل. لكن الاسم اسمين من صفة هي الرحمة، الرحمن والرحيم. ما قالش راحم، يا غفار، فاهمين ولا ايه؟ الصفة الوحيدة، وده يدل على محبته لها، ويدل على سعاتها، يصيب برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، جعلها مطلقة. ورجع إليهم، رجع إليهم سبحانه وتعالى، مش مقيلة بإن ده يبقى له ده وده يبقى له ده، فهم؟ يصيب برحمته من يشاء، ومع ذلك يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فده متنافي مع الرحمة؟ هذا مش متنافي مع الرحمة. ليه؟ لأن هذا فعل ما يستوجب خروجه من الرحمة، صح الله؟ لأن هذا قد ناقض قصد الله، قد ناقض وضاد، افهم، ضاد قصد الله في خلقه وفي إقامته وفي إرسال الرسل وإنزال الكتب من كل وجه. إذا كان فعل الكبائر قد ناقض قصد الله في الوجوه والعاصي وكذا وكذا، فالمشرك قد ناقض ذلك من كل وجه. فيبقى انت اما بتدرس الصفات دي بتدرسها عشان تعرف مدى شناعة الشرك ولماذا لا يغفره الله، مع ان الله كتب على نفسه الرحم واشتق لنفسه من هذه الصفة اسمان سبحانه وتعالى، اشتق منها اسمين، لكن لان الشرك والعياذ بالله لانه مناقض لقصد الرحمن الرحيم من كل وجه، فأبعد المشرك بشركه نفسه عن مقتضى رحمته جل وعلا، عرفت؟ فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. فعارفين طبعا مذهب الناس في الإيمان أن من الناس من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقالوا أن الأعمال شرط في صحة الإيمان، وهؤلاء هم الخوارج، وهؤلاء هم إيه؟ الخوارج. قالوا أن الأعمال شرط في صحة الإيمان، فجعلوا الكبائر والذنوب التي من جنسها مالها مكفرة، مكفرة. الآية ترد على ذلك، وقد بينت ذلك في أول المباحث التي ذكرتها بين يدي الباب، رجع المباحث اللي ذكرناها بتفصيل ممل في هذه الأمور. لكن هو هنا بس بيشير إلى هذا إشارة سريعة حتى تعرف أن الكبائر داخلة في المشيئة. الكبائر داخلة في المشيئة، وهذا أمر قد فصلت به في المبحث بين بين بين. عرفتم هذا ولا لا؟ تكريم أخوان ولا نكينه؟ يبقى إذن لما الخوارج يقولوا بالأعمال شرط صحة، ومعنى ذلك أنها لا تغفر، أنها إيه؟ لأن معنى ذلك أن المرتكب الكبيرة كافر، هذا بالإيمان. فيقال لهم أن هذا الأمر لا يكون في كل ذنب، إنما في الشرك فقط. في الشرك إيه؟ فقط. مفهوم؟ طبعا أدلة كثيرة بتجيب، لكن من أعظمها وأكبرها هذه الآية. والمعتزلة قالوا بما يشبه كلام الخوارج، المعتزلة قالوا بما يشبه كلام الخوارج، إلا أنهم قالوا أن مرتكب الكبيرة نعم في منزلة بين منزلتين، لا يسمى كافر في الدنيا وإن كان في الآخرة في النار والعياذ بالله. فهم يعتبرون قد خالفوا الخوارج شكلا ووافقوهم مضموما. يقول ولا يجوز، ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه المسألة أيضا سبق تفصيلها بإسهاب في المباحث بين ذيلها، وعرفنا هل المشيئة تتعلق بالتائبين أم بغير التائبين. عرفنا ذلك، هل المشيئة تتعلق بالتائبين أم غير التائبين. فمين أخوانه لا؟ فلما يجي يقول قائل إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لمن تاب. طب ومن لم يتب؟ إن كان على الشرك فإن الله لا يغفره أي يشرك به، وإن كان على دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذلك لمن مات قبل أن يتوب. طب ومن مات قبل ومن تاب؟ تاب الله عليه. وطبعا الكلام ده هو خد كلام كثير منا في بيان آيات النساء بالذات، إنما التوبة على الله وليست التوبة. هاتان الآيتان يعني كان المفروض ان فيهم بعض المسائل العلميه، يعني اسال الله عز وجل ان تكون قد استفدت منها لانها من المباحث المهمه جدا. يقول فهنا عمم واطلق لان المراد به التائب، وهناك خص وعلق لان المراد به من لم يتب. يعني ايه؟ يعني في عندنا ايتين، ايه الزمر وايه النساء. ايه الزمر فيها ان الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده آية الزمر. وآية النساء اللي هي آية الباب التي صدر بها المصنف بابه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية تكررت في سورة النساء في موضعين. لما نجمع بين الآيتين في سمى تعارض كلام بربيينته بطرح الكتاب، يعني إن لا يغفر الذنوب جميعا وإن لا يغفر يشرك به. طب التعارض ده عرفنا بقى في إنما التوبة على الله وليست التوبة، أن من مات على ذنب فيبقى على حسب نوع الذنب. من مات ولم يشرك، إن كان مشرك يعني إن كان هذا الذنب شرك أعاذنا الله وإياكم وسأل الله المعافاة في الدنيا في الدنيا والآخرة، إن كان هذا الذنب شرك فيبقى النتيجة ولا الذين يموتون هم كفار، هي دي النتيجة، إن الله لا يغفره أن يشرك به، مساوية لقوله تعالى ولا الذين يموتون هم كفار، خلاص مش مغفرة مش توبة. لو جه في الآخرة يتوب يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. آيات الأنعام. فمين يا إخوان؟ يبقى إذن إيه؟ إذن دائما طب وإن كان هذا الذنب الذي مات عليه هو دون الشرك يبقى ولم يتب أو أخطأ ولم يتب. إن كان هذا الخطأ شرك لما بلى من كسب السيئة وحضر بخطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. طب وإن كان دون الشرك ويقول ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله لم يكتب الهلاك إلا على من مات. شلفت بها أسماعكم تعرفون بها حكم ربكم جل وعلا. لابد من خلال الإسلام كويس. فمن تاب قبل الموت بلحظة فقد تاب من قريب. فاهمين؟ عرفتم الكلام ولا لا؟ يبقى إذن في آية الزمر ما قالش إن الله يغفر الذنوب إلا الشرك، إنما قال إيه؟ جميعا. يبقى هنا إيه؟ لمن إيه؟ لمن تاب. القصة دي منين؟ دي من آيات أخرى، من الجمع بين النصوص. هذا القيد جاء من الجمع بين النصوص. عرفتم ولا لا؟ طيب، وفي آية النساء إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات ولم يتب، ولم يتب. عرفتم؟ يبقى باختصار شديد آية الزمر في الدنيا وآية النساء في الآخرة، عشان ما تقولش أنت إيه؟ تقعد بقى إيه دماغك مش عارف تجيبها مش عارف تجيبها. آية الزمر في الدنيا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ده خطاب للأحياء، أخطب للأحياء. توبوا. ولذلك بعدما قال هذا سبحانه وتعالى أرضفه بقوله تعالى فأنيبوا، فده خطاب للموتى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى يأمرهم هم ارجع، ارجع من قبل بغتة، يبقى الموت يعني المسيح. والعذاب ليه سمى الموت عذاب؟ لأن لو مت على الكفر يبقى العذاب العذاب خلاص. قبل ما يجي ده بغتة الحق اخرج منه، بس الله يرزقنا توبة قبل الممات يرضى بها عنا. اللهم امين. ونسأل الله عز وجل ان يسترنا ويرفعنا. فايه؟ فهنا امر. بينما ان لا يخرج بدلال حكم اخرى، ان مما ينبغي ان يعرفه المؤمنون وسائر العباد ان الله عز وجل يوم القيامة حكم في الاخرة هو ولا في الدنيا، في الاخرة لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عرفتم؟ ولذلك يقول فهنا عمم واطلق اي في ايه الزمر، لان المراد به التائب، يعني ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وهناك اي في ايه النساء خص وعلق، جعل الشرك شيء وما دونه شيء، لان المراد من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الاسلام، وقد قرات عليكم كلامه بالتفصيل في المبحث قبل الايه. ده معظم الكلام المتعلق بالايه، او مش معظم يعني كثير، مع بعضه انت عارفين الكلام في كتاب الله وفي بيان معاه وبيان معاني كلام رب العالمين ايه لا ينتهي، وما نعرف منه الا القليل جدا. لكن انت تعرف ان هذا القليل مع قلته كاف للعباد في هدايته، هذا القليل مع قلته كاف للعباد في هدايته. بس تقولش قليل يعني احنا مش عارفين نهتدي بقى، مش لا ابدا. شوف، لا يزال القران بعد الهدايه والبيان والتفسير والتحليل والتعليق والتبيين لا يزال ايه؟ بكر بكر، ما حدش جه ناحيته، يا دوب بتاخد منه منظر بس بتبص عليه، لانه كلام رب العالمين. وقال القرآن ملك الكلام، ملك الكلام، لأن قائله هو الملك سبحانه وتعالى. فإذا كان أنت بتقعد في الشعر تقول الذي ولاته شرحه مش عارفه بيانه وكلام من ده، كلام بشر. فكلام رب العالمين كل ما يعني تحوم حوله تاخد الايه؟ القليل، تاخد القليل. قليل مش عشان هو فروس، لا، أنت اللي عرفت تاخده، أنت اللي عرفت تاخده كده. فاهم ولا لا؟ اللي عرفت تشيله من الكنز، لكن ايه؟ كثير، لانه كلام رب العالمين. وهذا القليل اللي انت عرفت تشيله ده، اللي انت يعني على قدك، ماله؟ كاف في هداية الخلق. برحمة من الله جل وعلا، كاف في هداية الخلق. نسأل الله ان يهدينا واياكم. ثم اردف المصنف في تعميق المعنى الذي اراده، اللي هو ايه؟ اللي هو الخوف من الشرك. شو هو الباب؟ باب الخوف من ايه؟ من الشرك. أردف بقوله تعالى وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام. قوله وقال الخليل عليه السلام، طبعا هو قال وقال الخليل عليه السلام، حقيقة يا إخوان انا عليها فيها تحفظ، لانه الاعجمي او العمي او الجاهل زي حالاتي لما يقرأ يظن ده من كلام النبي الحديث، باعتبار انت عارفين ان فيه نوع من الجهل حتى من الانسان في بعض الاحيان لما يسأل الان من ايه من الحديث. انا ممكن تكلم واحد انا مش بقول كلام ده روكي عشان بلاش تضحك وتفكر ده يعني مجرد استخفاف وضحك، يعني يجي واحد يقول لك يا اخي ده ربنا بيقول اسمع عبد الله اسمع معاك، تقول له يقول لك هو ربنا قال كده، فاهم؟ هو مش فاهم يعني ايه ربنا قال كده، لكن هو تناقل ذلك ايه تقليدا وجهلا، تقليدا وايه وجهلا. ويمكن في بعض الاحيان ممكن واحد جدا يتكلم بجد. انا اذكر انه واحد يعني احد الاخوان الاحبه حكى لي في موقف من المواقف انه كان في تحقيق في احد القضايا الاسلاميه وكان في النيابه، وكان وكيل النيابه متحامل عليه جدا، فقال له يا اخي ده الله عز وجل يقول في كتابه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فان انت بتعمل ويصمم ان دي ايه ايه من كتاب الله تعالى، فدوك يقول الحديث ان انت تعلمني يعني مصمم انها ايه من ايات الله عز وجل. شوف راجل متعلم وفي موسم معين وفاكر بيتكلم يعني بايه بالبيان والحب، وما ما يرجع ذلك الا ان الجهل والخلط ما بين لا الحديث ده كلام انا بقول بس حقائق. فانا يعني ليه عليها تعليق ومصنف المقال والقول الخليع انا معرفش هل نسخة المصنف بخطه فيها ذلك ولا لا الله اعلم، لكن عموما هذا قد ياتي في كلام بعض العلماء، لكن هو الصحيح كما قال ابن تيميه وغيره ان تقول وقول الله تعالى فيما يرويه يحكيه عن ابراهيم او حكايه عن قول ابراهيم، لان هذا الكلام كلام ابراهيم ولا كلام رب العالمين؟ كلام رب العالمين حكايه عن قول ابراهيم، مش فاهمين يعني ما اقدرش اجيب القران واقول ايه كما قال فرعون، خد بالك انت انا ربنا اجيب الايه ما هذا قد يكون على سبيل يعني ده ان ده حكايه رب العالمين عن قول فرعون، لكن نحن نعرف ان القران من اوله الى اخره هو كلام رب العالمين. فصرحت مثل هذا من باب الاحتياط ومن باب الضبط ان تقول وقول الله تعالى حكايه عن قول الخليل عليه السلام، قول الله تعالى حكايه عن قول الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، الصنم ما كان منحوتا على صوره، الصنم ما كان منحوتا على صورة. أذكر لك معنى كلمة صنم عشان تبقى أنت إيه عارفها. في النهاية غريب الحديث نافع بن أسير قال الصنم تكرر ذكره في النصوص، الصنم والأصنام، وهو ما اتخذ إلها من دون الله تعالى، وقيل هو ما كان له جسم أو صورة، وقيل هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. خدات من المعنى ده يعني إن يقل صورة أو جسد من حوت يبقى اسمه إيه صنم، فإن لم يكن بهذا وقد عبد من دون الله يسمى وثن، يعني لو جبل يسمى إيه وثن، لو قطعة خشب، لو شجرة يسمى وثن، الصليب يسمى وثن، فاهمين؟ لكن ما اتخذ منحوتا له صورة يسمى ايه صنم. طيب امين الاعم الوثن، الوثن معناه اعم من الصنم، مفهوم يا اخوان؟ في مختار الصحاح صنم الصنم واحد الاصنام، قيل انه معرب من شمن، يعني قالوا هي لغة حبشية شمن، كلمة صنم اصلها ايه شمن، وعربت الى صنم شين مين نون بفتح شمن، وهو الوثن، والوثن هو الصنم، والجمع وثن واوثان مثل اسد واتاد، يعني يجمع وثن واوثان زي اسد واتاد. في مفردات الفاظ القران الاصفهاني يقول الصنم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى، ومعنى جثة يعني إيه؟ جسم جثة يعني جسم كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى وجمعه أصنام. قال الله تعالى أتتخذ أصناما آلهة وقوله لأكيدن أصنامكم بصيغ جمعة. وقال بعض الحكماء كل ما عبد من دون الله بل كل فداش المعنى ده جميل أوي بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صنم. يا كلام العلماء بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له ايه صنم. وعلى هذا الوجه شو بقى هو اول ايه ازاي قالوا على هذا الوجه قال ابراهيم صلوات الله عليه اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فمعلوم ان ابراهيم مع تحققه بمعرفة الله تعالى واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف ان يعود الى عبادة تلك الجثث التي كانوا يعبدونها. فكأنه قال اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك. فمين المعنى؟ يعني عايز يقول ايه؟ ان مش محصورة تخوفه من ان يرجع يعبد الجثث دي اللي هو من اول ما خرج بينكره وهو الذي يعلم ان الله قد له بالخير. انما بيطلب شيء ارفع من ذلك وهو البعد عن كل واجنبني وبني ان يعبد الاصنام. طبعا داخل فيها الصنم بيقول ان ده داخل فيها بل وايه بل واكبر من ذلك اللي هو ايه النعم ما يشغل عن الرب جل وعلا. فقال وايه واجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك. وقال بعضهم في قوله تعالى الرجز فهجر وده كلام برضه الاصفهاني في مفردات حفظ القران قال قيل هو الصنم والرجز فهجر قالوا ايه الصنم. وقوله لا يشهدون الزور قال يسمى الصنم زورا في قول الشاعر جاءوا بزورهم وجئنا بالاصم يعني جاءوا باصنامهم. والدوار صنم كان يطوفون حوله. عشان كده تعرف ان كلمة الدوار ها كلمة الدوار اصلها ها اسم لصنم كان يعبد في الجاهلين. يعني واحد يقول لك ايه يعني مش احنا بنقول مثلا ايه يقول دوار كذا ودوار كذا ودوار. كلمة الدوار دي اصلها ان دوار من ايه اي نعم من الدوران الحرمان. فانت ما تقول يعني ما تستخدمش كلمة مش بقى دواري ولا دوار فلان ولا دوار فلان كل بيتي فاهم. لان كلمة دوار اصلها ايه لان صنم كان يعبد في الجاهلين تفون حولها. دي مفردات كلمة صنم. هنا بيقول بقى كلام نفس الكلام تقريبا يقول الصنم ما كان منحوتا على صورة والنسب ما كان موضوعا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. ويقال ان الوثن اعم وهو قوي فالاصنام اوثان كما ان القبور اوثان. وقد عرفت هذا فيما تقدم من كلام اهل العلم. يبقى الصنم ايه اعم من الوثن اعم من. فكل ما يعبد من دون الله يسمى وثن فان كان على صوره يسمى صنم. ولذلك القران ياتي الاصنام والاوثان فاهمين. بل سمى ابراهيم عليه السلام الاصنام سماها ايه انما تعبدون من دون الله اوثانا وهو القائل كما حكى الله عنه لاكيدن اصنامكم اتعبدوا ايه اتتخذوا اصناما الهه. وعرفنا اصنام ومع ذلك سماها. يبقى اذا القران سمى الاصنام اوثان ها وسماها اصنام. ده يدل على كلمه وثن اعم وهو ما عبد من دون الله. اذا الوثن هو ما عبد من دون الله فان كان على صوره يسمى صنم. خلاص انتهى. ده اللي انت عايز تعرفه دي الجمله بس اللي انت تعرف الوثن ما عبد من دون الله فان كان على صوره يسمى صنم. قوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اي اجعلني وبني في جانب. ايه الفرق بين الترك والاجتناب؟ ايه الفرق لما اقول مثلا فلان ترك الطعام وفلان اجتنب الطعام والمجتنب بين المجتنب والمجتنب. وزي ما الله انه الترك الترك هو اجتناب مع المعاودة، بينما الاجتناب ترك مع عدم المعاودة. فاهمين؟ يعني واحد لما نقول فلان ترك الطعام يبقى ياكل بعد شوية، فلان اقترب الطعام يعني ما بياكلش خالص لا شوية ولا النهارده ولا بكرة ولا. فاهم؟ ده ايه معنى اجتناب. فالاجتناب اعم وادق واشمل من الترك. فلذلك تجد الاوامر التي فيها الاجتناب تدل على عدم القرب المطلق في المجتنب او في المتروك، كما قال تعالى اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اذا ايه معناه؟ ايه معناه؟ انه لا يتصور القرب من قول الزور بحال، لا يتصور القرب من قول الزور بايه بحال. وكما وكما في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، مش فاتركوه او فلا تأتوه، انما ايه فاجتنبوه. وده معنى ايه؟ معنى عدم القرب. عدم القرب من ايه؟ من المنهي عنه بحال. لذلك لما يقال لك ان الخمر ينبغي ان تجتنبه غير لما يقال ينبغي ان تتركه. ومعنى تجتنبه يعني لا تلاقيه بحال، لا مصاحبا له ولا لمن يحمله ولا لمن يشربه ولا لمن يصنعه ولا لمن يجلس على مائدته، ولا تبيعه ولا تشتريه ولا تستعمله، لا في خمر يعني لا في اسكار ولا في غيره، لان ده مقتضى ايه الاهتمام. ده مقتضى الاهتمام، وده اللي بيعتمد عليه في ترك الخمر بكل صوره، في كل صوره. ولذلك في الحديث بما يتعلق بالخمر انه مات رجل من الانصار وترك غلاما ولم يترك له مالا ميراث الا الخمر، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله مات ابوه ولم يترك له مالا الا الخمر، قال اريقوه، قالوا يا رسول الله انه لا مال له غيره، قال اريقوه، فدل على انه لو انتفع به بوجه من الوجوه ولم يقل لهم استصبحوا به يعني ولعوا مثلا به او ادهنوا به او أو فاسمعوه خيرا، لم يقل ذلك بل قال أريقوه، وذلك إعمالا لقوله إيه فاجتنبوه. فلما يجي واحد يسألك عن العطر اللي فيه كحول أو يسألك مثلا عن المصنوعات اللي فيها كحول، والكحول هو عين الخمر، عين الخمر يعني الخمر ما يسمى خمر إلا